بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هل هناك فرق بين الحديث والخبر؟ وما تعرف الحديث وما تعرف الخبر؟ تفضل. الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. إذن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل خبر حديث، وليس كل حديث. هكذا. كل خبر حديث وليس كل حديث خبر. نعم، وليس كل حديث خبر، ليس العكس. نعم. ووصول الحديث إلينا له اعتباران. ما هما هذان الاعتباران؟ إما أن يصل إلينا طريق تواتر، أو أن يصل إلينا بطريق الأحاد. طيب، المتواتر، حديث متواتر، من يعرف لنا الحديث المتواتر؟ حديث متواتر ما هو؟ تفضل. أيوة، مستندهم الحس. نعم، هو أن يرويه جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب. نعم، ويكون مستندهم الحس، ليس على أمر عقلي. ما هي شروط الحديث المتواتر؟ كم شروطه وما هي؟ كم شروطه وما هي؟ حديث متواتر له كم؟ أربعة شروط. ما هي هذه الشروط؟ أولها الكثرة، عدد، أن يرويه عدد كثير. ثاني شرط عن مثلهم، عدد كبير عن مثلهم. نعم. ثاني، الحس الثالث، أن يفيد العلم الضروري. ما هو العلم الضروري؟ هو الذي لا تستطيع دفعه، الذي لا تستطيع دفعه. واضح؟ عندنا العلم الضروري، وعندنا العلم النظري. النظري هذا سيأتي. النظري هذا مبني على ماذا؟ مبني على أمور، يعني على النظر. نظري معناه أنه مبني على أمور فيها مقدمات إلى آخره. نعم. إذن الحديث المتواتر لا بد من أن تتوفر فيه أربعة شروط: عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا الشرط الأول. ثاني، عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. وأن يكون الشرط الثالث مستندهم الحس. والرابع، أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. هذا هو المتواتر. حديث الأحاد، وقفنا عند الحديث الأحاد أمس. طيب، حديث الأحاد قال رحمه الله: وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، أي خلاف الحديث المتواتر. وخلافه، هذا الضمير يعود على الحديث المتواتر، خلاف الحديث المتواتر، وكذلك قد يرد بلا حصر، بلا عدد محصور، لكن مع فقد بعض الشروط. طبعا لماذا سمي أحادا. لماذا سمي أحادا؟ لأنه لا ليس هذا لا ليس هذا يا أخي. لا لم يسمى أحادا لأنه جاء عن الواحد. فيه مشهور رواه كم؟ ثلاثة. وليس وهو من خبر إيه؟ الأحاد. هذا ليس تعريفا دقيقا. تعريف لابد من أن يكون كما قال العلماء أن يكون جامعا مانعا. لماذا سمي أحادا؟ لأنه لم تتوفر فيه شروطه المتواتر. لم تتوفر فيه شروط المتواتر خلاص. فقد إذا فقد شرطا واحدا من شروط المتواتر، عندك المتواتر عندك شروطه، فهذه إذا هو فقد شرطا واحدا من هذه الشروط سمي أحادا. وليس بالضرورة أن يرويه الواحد عن الواحد. نعم هذا الذي يرويه الواحد عن الواحد من خبر الأحاد، ولكن ليس بالضرورة أن يكون يعني واحد هو الذي رواه، لأنه سيأتي معنا الآن إن شاء الله في تفصيل خبر الأحاد وحديث الأحاد. خلافه قد يرد بلا حصر أيضا، بلا حصر معناه أن فيه عدد كثير، لكن مع فقد بعض الشروط. واضح هذا؟ وجاء عدد كثير، هذا يشترط في في في الحديث إيه؟ المتواتر عدد كثير، ولكن هذا جاء فيه عدد كثير غير أنه مفتقد لشروط أخرى. لذلك انظر إلى هذه الشروط التي وضعها العلماء، يعني لم يضعوها هكذا عبثا، وإنما لضبط هذا العلم الشريف، وخصوصا ما يتعلق بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك الله تعالى قيض هؤلاء الرجال مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومن تقدمه ومن جاء بعده من العلماء الذين خدموا السنة جزاهم الله خيرا. لكن بلا حصر، لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين، حصر بما فوق عدد معين. لما يقول مثلا بحصر عدد معين، لأننا رأينا في الحديث المتواتر العدد المطلوب، اختلف العلماء حول ذلك، منهم من قال أربعة، منهم من قال عشرة، إلى آخره ما سمعته. أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا. إذن هذا أحد، وجاء عن ثلاثة أو أكثر من ثلاثة، غير أنه فاقد لشروط المتواتر، فلذلك لا يمكن أن نطلق عليه متواترا، بل هو من قسم الأحد. ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما، أي بهما يعني بالاثنين فقط، أو بواحد. إذن خبر الواحد ليس بالضرورة أن يرويه واحد، قد يرويه الاثنان، قد يرويه الثلاثة، قد يرويه أكثر من ثلاثة، ولكن لم يصل إلى درجة المتواتر لأنه فقد بعض شروط المتواتر. والمراد يقول في الشرح، والمراد بقولنا أن يرد باثنين، أي لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر. معنى ذلك هذا شرطه في الخبر الأحاد، بأن لا يقل عن اثنين. إيه؟ قال وإن زاد عن الاثنين في طبقة من الطبقات، قال هذا لا يضره، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. إفادة المتواتر العلم اليقيني، احنا علمنا بأن بأن الخبر المتواتر أو الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني أو العلم الضروري. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني. فأخرج النظري. إذن العلم عندنا ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. ضروري، قلنا الضروري هو الذي لا تستطيع دفعه، هذا يحصل ضرورة. احنا عندما نقول هناك مدينة تسمى مثلا طوكيو، هذا من الخبر المتواتر، صح ولا لا؟ خبر متواتر ومستند إلى الحس. هل بإمكانك أنت أن تنفي مدينة يقال لها طوكيو على سبيل المثال؟ تستطيع؟ هذا ضروري، لا تستطيع أن تدفعه. النظري هذا يكون مبني على اجتهاد، طبعا من أهله، اجتهاد من أهله، فهذا فيه إعمال النظر، أي إعمال الفكر، العقل. نعم. فقال هنا المفيد للعلم اليقيني، المتواتر هو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره، سيأتي بشروطه التي تقدمت. واليقين، ما هو اليقين؟ هو الآن يشرح لنا هذه الكلمة التي جاءت في المتن، المفيد للعلم اليقيني. اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، اعتقاد جازم، هذا يسمى اليقين. وهذا هو المعتمد، أن خبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. قلنا لا، هذا لا تستطيع أن تدفعه عنك لأنه سمي ضروريا. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء. يعني هنا قيل، بعض أحيان لما تأتي هذه قيل كأنها صيغة التمريض، فيه كأنه يضعف هذا القول، يضعف هذا القول. فهو جاء أولا بالقول الراجح المعتمد عند علماء هذا الشأن وأيده، لما قال بأنه قيل يفيد العلم النظري هذا المتواتر، فهذا يعني قول لا يؤبه به، إنما أراد فقط أن ينبه على أن هذا القول ضعيف لا يلتفت إليه، لذلك قال وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية كالعامي. العامي يعني هو من عامة الناس، هذا يحصل له، يعني يشترك فيه العلم اليقيني، يشترك فيه العامي والعالم. أما العلم النظري فلا يمكن للعامي أن يكون من أهله، لأن هذا يحتاج إلى أدوات التفكير وأدوات الاجتهاد وما إلى ذلك، لا بد من أن يكون ملما ببعض العلوم حتى يستطيع مثلا أن يبني مقدمات ليصل إلى نتائجه، فهذا يحتاج إلى جهد فكري. طبعا العامي ليس أهلا لذلك. نعم. إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، معناه يعني ترتيب مقدمات، فبعدها يصل إلى النتيجة، وهذا لا بد من أن يكون حاصلا عن ظن غالب أو معلومات، عنده معلومات أو ظن، ثم بنى على هذه المعلومات المعطيات التي هي موجودة عنده ليصل إلى حكم أو إلى نتيجة. فهذا لا يتأتى للعامي، وإنما هذا لأهل الاختصاص. نعم. قال ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، يعني هنا أراد أن يبين لنا الفرق الحاصل بين العلم الضروري اليقيني والعلم النظري. إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، ما تحتاج إلى مقدمات وما إلى ذلك، هذا مفروغ منه. والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. طبعا كما بينا آنفا إلا أنه الآن يلخص لنا ما سبق ذكره، وأن الضرورة